بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير، وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها وقول الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم كانت الرواية الأولى التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة هي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لأن الله أشهدني قتال المشركين ليرن الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. فقال سعد رضي الله عنه: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وبينا في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على أحد غاب عن بدر، لم يعب على أحد من أصحابه غاب عن بدر. قلنا لأن الأمر لم يكن عزما، كان المسألة أنهم خرجوا من أجل عير قريش، ولكن قدر الله عز وجل أن يكون ذلك اللقاء بين المؤمنين الكفار، فكانت هذه الغزوة بتقدير الله سبحانه وتعالى، وده كان السبب الذي غاب به أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال المشركين في بدر، وغاب أيضا طائفة من الصحابة رضي الله عنه، ولم يكن هناك عتاب لمن غاب أو لم يشهد بدرا. وبالتالي قال أنس بن النضر رضي الله عنه: يتمنى لو كان هناك لقاء بين المسلمين والمشركين، وحتى يعني يصنع أو ما عاهد عليه رب سبحانه وتعالى أنه لا يتخلف عن نصر ذلك الدين. ولما انكشف المسلمون، قلنا من خلال يعني موقف الرماة لما تركوا الجبل، ظنا أن المعركة قد انتهت. وقلنا المشهد لما يحكى المشهد نجد أن الرماة ظنوا أن الحرب قد انتهت أو المعركة قد انتهت، المشركون فروا وتركوا الغنائم، والصحابة رضي الله عنهم بدأوا في التقاطهم لغنائم، فالمشهد يحكي أن المعركة قد انتهت، ولكن طبعا هم كانوا بذلك تركوا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تركوا ذلك عمدا ولكن عن تأويل، يبقى لما رأوا المعركة أنها انتهت نزلوا بقى يلتقطون الغنائم مع إخوانهم من الصحابة، ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأمر الصريح أن لا يدعوا ذلك المكان، سواء كانت نصر المسلمين على الكفار أو كانت نصر الكفار على المسلمين، لا يتركون ذلك المكان إلا بأمر صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم تأولوا كنتيجة المشهد، اغتروا بذلك المشهد، فكانت الكرة من المشركين على المسلمين، وألحقوا بهم ما ألحقوا كما هو معلوم مما تم في غزوة أحد. فلذلك قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني من الصحابة لما انكشف الأمر وبالتالي فروا من المكان وأبرأ إليك مما صنع أولئك يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ وقال يا سعد الجنة ورب النضر، يعني لا يرضى بها بديلا. قلنا كانت الرؤية واضحة عند الصحابة رضي الله عنه، الرؤية كانت واضحة عند الصحابة رضي الله عنه، والهدف واضح والسبيل الموصل لذلك الهدف أيضا كان واضحا، لذلك لم ترى ذلك التخاذل أو التراجع. وقال إني أجر ريحا من دون أحد، وبالتالي يبقى رائحة الجنة تشتم على مسيرة أعوام، على مسيرة أعوام كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا لما قال صنفان من أهل النار لم أرهما، من النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يجدن رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد على مسيرة كذا وكذا. يبقى قبل دخول الجنة كده يبقى رائحة الجنة بيشموها ذلك المسلم. ثم ذكر الرواية الثانية وقال إن أخته هي تسمى الربيع كسر الثنية امرأة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص. فقال أنس رضي الله عنه يا رسول الله والذي بعثك الحق لا تكسر ثنيتها. يبقى ده كلام أنس بن النضر اللي هي أخو الربيع بنت النضر، ربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن النضر ده عم أنس بن مالك رضي الله عنه. فقال أنس أي أنس بن النضر يا رسول الله الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فرضوا بالأرش، فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبره، منه أنس بن النضر رضي الله عنه. قلنا أيضا هو لم يكن هذا اعتراض من أنس بن النضر رضي الله عنه على حكم الله عز وجل، يعني قلنا رواية كأنها توحي كده أن أنس بن النضر يعترض لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قصاص. أنس بن النضر رضي الله عنه عرض عليهم الأرش، عرض عليهم أنهم يعني يبقى في دية لهذه الأسنان التي كسرت، وبالتالي أبوا إلا القصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، وقال والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته، كأنه بواثق كده من رب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل سيصرف قلوب هؤلاء حتى يقبلوا الأرش. يبقى نقول هذا ليس اعتراض، يعني لا لم يقل هذا حكم لا ينفذ أو هذا حكم كذا وكذا، لا، ولكن كل مسألة قال الذي بعثك بالحق يقسم بربي لا تكسر ثنيته، ثقة بالله عز وجل يقينه في رب سبحانه وتعالى أن قلوب هؤلاء تلين فتقبل ذلك الأرش دون القصاص. وبالتالي فرضوا بالأرش وتركوا القصاص، رضوا بالدية وتركوا القصاص. وفقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، يبقى منهم أنس بن النضر رضي الله عنه. وربنا سبحانه وتعالى جعل له المخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يبقى الله عز وجل جعل له مخرج من ذلك. وقلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن يصرفها ويقلبها كيفما شاء، فهو لجأ إلى ربه سبحانه وتعالى وأقسم بربه سبحانه وتعالى يعني أنه حيبقى في فرج ومخرج من ذلك، وقد كان أنهم رضوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لا أقسم على الله إلا بر. قلنا يبقى ظاهر الرواية كما أنه بتوحي أنه كأنه اعترض، لا، ما فيش اعتراض بالصحابة رضي الله عنهم، ما تظنش هذا الأمر أبدا من الصحابة أن يكون اعتراضا، ولكن ثقة هذا برب إن الله عز وجل سيصرف قلوب هؤلاء حتى يقبلوا الأرش دون القصاص. ثم ذكر الرواية الأخيرة تحت هذه الترجمة رواية عن خارجة ابن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فلما جئت إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين وقوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا الله عليه. زيد بن ثابت لما كلف بجمع المصحف يعني في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما بدأ القتل يكون في القراء، فخشى عمر رضي الله عنه أن يموت القراء ويموت ما يحفظون في صدورهم، فكلف زيد بن ثابت أحد كتاب الوحي، كلفوا بهذه المهمة الصعبة في أيضا نسخ الصحف في المصاحف. فقال فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وقوله سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم ذكر الباب التالي باب عمل صالح قبل القتال، عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه إنما تقاتلون بأعمالكم، إنما تقاتلون بأعمالكم. وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال رسول الله أقاتل وأسلم؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. قال عمل صالح قبل القتال، قبل القتال يعني دائما احنا قال انما تقاتلون باعمالكم، انما تنصرون بطاعتكم لله سبحانه وتعالى، وما النصر الا عند الله، يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. يبقى النصر ده من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن كيف نستجلب النصر؟ لا يستجلب ابدا بمعصيه الله، ولكن لا يستجلب الا بطاعته. يبقى النصر كده من عند الله، يبقى ده اقرار وامر جزمي في القلب أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى ليس من عند غيره، وأن النصر بيد الله سبحانه وتعالى وحده. والآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تبين ذلك النصر، وما النصر إلا من عند الله. يبقى على ذلك يبقى ده يقين وأمر جزمي أن النصر من عند الله. طب كيف نطلبه؟ كيف نستجلبه؟ يبقى لا يستجلب أبدا بالمعصية، ولكن لا يستجلب إلا بالطاعة، لا يستجلب إلا باستقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. لذلك قال عمل صالح قبل القتال، يبقى عشان نتهيأ للقتال يبقى المطلوب كده التوبة والإنابة، رد المظالم، الاستقامة على أمر الله عز وجل. بنفتش كده في الطاعات التي تخلفنا عنها سواء كانت من سنن أو من فروض، يبقى كل ذلك دي يبقى إعداد وإمداد لمسألة القتال بيننا وبين المشركين. يبقى كيف ننصر؟ ننصر بالعمل. ولذلك في غزوة بدر كما هو معلوم لما قضى وقدر ربنا سبحانه وتعالى أن تكون هذه الملحمة بين المسلمين والكفار، انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، دعاء بيأخذ بكل سبب من الأسباب، من أسباب التمكين والنص، لكن يعلم يقينا وما النصر إلا من عند الله. فالأمر يحتاج يبقى إلى توكل على الله وليس تواكل على الأسباب المادية. أنا مطالب كده بالأسباب المادية، أن أخذ بالأسباب المادية المشروعة التي شرعها لنا ربنا سبحانه، وعد لو ما استطعت من قوة ورواية الخير. يبقى ده أساسا ما كان في مقدورنا الأسباب المادية، لكن لا يركن القلب ولا يلتفت لهذه الأسباب. يبقى آخر الأسباب اللي أخذ بها هو لجوء العبد يا رب سبحانه وتعالى، لجوء العبد وتضرع العبد واستغاثة العبد ورب سبحانه وتعالى، مع عدم التقصير في الأخذ بالأسباب. قلنا الآن دي مفاهيم لابد من تصحيحها، كما تكلمنا عن تصحيح مفهوم الشهادة، أن البعض كده يريد أن يغزو، يريد أن يقاتل، لماذا؟ حتى تأتي له رصاصة في قلبه فيموت فينال الشهادة. هو لم يطلب كده يسعى لكي تكون كانت قضايا عليا ويحدث نكاية في الكفار، لكن هو أراد أن يموت فقط، يعني كأن الجهاد ده يبقى بصدر عاري ويموت عند ذلك نال الشهادة. قل لا، الصحابة كانش حالهم كده، ده كان بيبقى عنده حرص شديد جدا على إحداث النكاية في العدو، ولكن غلبة الظن ممكن تأتي الشهادة أو القتل، قلنا كنتيجة ده تلاحم وقذائف إلى غير ذلك. لكن يا ترى بيذهب كده بصدر عاري ويتعرض للكفار حتى يقتلوه وينال الشهادة؟ أقول لا، ده مفهوم خاطئ. ده ينال الشهادة إزاي؟ فعلا بيسعى أن تكون كلمة الله العليا، كلمة الذين كفروا السفلى، وبالتالي يحدث نكاية في الكفار، يعني يريد أن يتمكن من رقاب الكفار حتى يقطع هذه الرقاب، فإن أتاه سهم غرب فقتل فعلى ذلك نال الشهادة، نال الشهادة. ويعني في رواية مضت يعني كيف قال حرام بن ملحان رضي الله عنه، ولما كان مع السبعين الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عامر، وعلى ذلك لما خانوه وبالتالي رموه وطعنوه بالرمح، فقال فزت رب الكعبة، يعني فزت رب الكعبة، مش رايح هو عشان يقتل، ولكن يعني نال الشهادة، يعني نال الشهادة، مش ما هو تعرض بها عشان يعني يقتل عن طريق الأعداء. لا، وإلا إحنا كأننا نريد أن نجعل النصر للأعداء، يعني لما يكون إنسان بالمفهوم ده، كأن لو تخيلنا مجموعة رايحة بهذا المفهوم تنال الشهادة، يعني يتعرضوا العدو حتى يقتلهم العدو، يبقى دي الشهادة. لأن أنت بتطلب كده أن ينتصر الكفار على المسلمين، يعني من يحدث النكاية في من؟ تريد أن الكفار يحدثون النكاية في المسلمين أم أن المسلمين يحدثون النكاية في الكفار؟ يبقى ده الحرص كده، يعني الحرص على إحداث نكاية في الكفار، وأيضا الذب عن دين الله ونصرة الدين وإعلاء كلمة الله الرب سبحانه وتعالى. فيبقى ده أدي المفهوم هنا. كذلك أيضا المفهوم في هذه المسألة إنما تقاتلون بأعمالكم، يبقى الجهاد بيتطلب نأخذ بالأسباب المادية المشروعة شرعها ربنا سبحانه وتعالى، ونكلل ذلك بقى ألا نعتمد على الأسباب المادية، لكن اعتمادنا يكون على الرب المعبود بالتضرع والاستغاثة وطلب العون والمدد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، تأتي الاستجابة. يبقى احنا عايزين كده نستجلب النص من الله عز وجل، يبقى ما هي الاسباب التي نستجلب بها النص؟ ايه الوسائل اللي احنا نستجلب خلال النص؟ يبقى على ذلك نلتفت الى القوة. لا، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ده فروا من امام المجموع بتاع هوازن. يبقى في حنين كده يعني مع انهم خرجوا من فتح مكة وذهبوا كده إلى هوازن، إلى هوازن، وكانت مجموعة قليلة، وبالتالي قالوا لن نغلب اليوم من قلة، يعني بعض من كان في الجيش قال لن نغلب اليوم من قلة، فعلا عددهم كان أكثر من عدد هوازن. ده الإضافة اللي هو خرج بنفسية المنتصر، يعني بنفسية المنتصر، ولكن كانت في البداية الهزيمة لهم، هزيمة. التفتوا كده إلى سبب من أسباب المادية، عددنا أكثر منهم، سلاحنا أكتر منهم، خارجين بنفسية المنتصر، فعلى ذلك حيتمكنوا هؤلاء. من هؤلاء؟ يعني كأنه يقول من هؤلاء، يعني دي شرذمة قليلون يعني. ولكن كيف كان الحال؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، يعني رشقوهم بالنبل كده ففروا تماما، ثم اجتمعوا بعد ذلك لما نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من كده هذه الالتفات اهو الاسباب الماديه، يبقى استغاثه فعلا اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، استغاثه دعاء تضرع، عدم التفات الى اخذ بالاسباب كامور مشروعه انا مطالب بذلك، لكن القلب لا يلتفت الى هذه الاسباب، لا يلتفت. ادينا ما علينا، يبقى عند ذلك ان نستجب النص من الله عز وجل بالدعاء، لكن لابد ان احنا نعلم ان في اسباب كده لاستجلاب النصر. يبقى منها التوبة الى الله عز وجل، منها رد المظالم، منها الاعمال الصالحة، قلنا خاصة ان كنا نفوت جانب من هذه الاعمال الصالحة ومن السنن، يبقى نعود ونفتش عن السنن التي هجرناها، ثم نمتثل هذه السنن ونمتثل ايضا الطاعات ما افترض علينا ربنا سبحانه وتعالى، عند ذلك يأتي النصر. وما النصر إلا من عند الله، والنصر إلا ويأتي المدد من الله عز وجل. هذه كان المدد من الملائكة، كيف مدهم ربنا سبحانه وتعالى بالملائكة؟ هل كانوا على معصية؟ كانوا على طاعات، وكانوا استقاموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى. لذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه إنما تقاتلون بأعمالكم، هذه المقدمة، هذه المقدمة، افعل الطاعات ونستقيم على أمر الله ومع ذلك يأتي النصر. زي بالضبط كده لما بنطلب المطر، كيف نطلب المطر؟ بصلاة الاستسقاء. ازاي بنصلي صلاة الاستسقاء؟ لا، ده قبل صلاة الاستسقاء ان الامام بيأمر الناس بالتوبة، يأمرهم برد المظالم، يأمرهم برد المظالم. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن يصوموا قبل الخروج صلاة الاستسقاء، يبقى يعملون طاعة عشان يستجلب هذا المطر، دي رحمات من رب سبحانه وتعالى. طب نستجلب الرحمة ازاي؟ بالطاعة، وكذلك أيضا رد المظالم بالتوبة الله عز وجل بالإنابة. يبقى دي كلها أسباب بنستجلب من خلالها الرحمات من رب سبحانه، استجلب بها النصر من الله سبحانه وتعالى. قال وقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. يبقى المطلوب نحن نستقيم على أمر الله عز وجل. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الربط يعني الربط ما بين أدي لقاء العدو وعدم الغفل عن ذكر الله عز وجل. ده موطن ذكر، ده يعني ده نقوله ده موطن تلاحم وقتال، لا ده موطن ذكر الله سبحانه وتعالى. وإلا لماذا تقاتل؟ يعني لماذا نقاتل؟ لكي تكون كلمة الله عليا، يبقى لأجل الذكر، لأجل الدعوة لدين الله عز وجل، لأجل تعبيد الناس ربهم سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى الربط يعني ما بين الجهاد والإقبال على العدو وعدم الفرار، وأيضا ملازمة الإنسان للذكر، إن هو ده الموطن اللي احنا يذكر فيه العبد ربه سبحانه وتعالى. يبقى هو ده الموطن أساسا. ولذلك يبقى تنبيه، يبقى احنا كيف نستجلب النص؟ باستقامة على الله عز وجل، العمل الصالح، وكذلك الاستمرار والاستدامة على ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، مقنع بالحديد يعني مش باين، فقال رسول الله أقاتل وأسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. هو كان لسه على الشرك اللي هو الأصرم اللي هو عمرو بن ثابت، ده كان لسه على الشرك، وبالتالي على ذلك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أقاتل وأسلم ولا حيسلم الأول وبعدين يقاتل؟ قال له أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. وهو لم يصلي صلاة واحدة، لم يركع لله ركعة، ولكن يعني هذا من أهل الجنة، يعني هذا من أجل ذلك فضل الله كما يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى على ذلك قال عمل قليلا وأجر كثيرا، أجر يعني ده يعني كان المقابل الجنة، يعني كان مقابل. والله عز وجل كما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ده أسلموا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يبقى وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وأن أوفى بعهد من الله، فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك والفوز العظيم. فنقول قال عمل قليلا وأجر كثيرا، ماذا صنع؟ أسلم وقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني وده كان يقاتل حمية ولا رياء ولا من أجل الذكر والسمعة؟ لا، قاتل في سبيل الله. هذا الكلام نعلمه منين؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو عمل يسير لكن أجر كثيرا، فيبقى ده عمل مقبول عند الله عز وجل، لأنه فعلا أقبل بنفسه وبقلبه من أجل الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب من أتاه سهم غرب فقتله، باب من أتاه سهم غرب فقتله. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة ابنك، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعمى، أصاب الفردوس الأعلى. من أتاه سهم غرب فقتل، سهم مش عارفين من الرماة، يعني سهم كده ممكن يقولوا قالوا خطأ، يعني أحد رمى السهم على العداء فجاء في حارثة بن سراقة فقتل، سهم غربي كده يعني غير قصد من الرامي، أو إن هو يعني لا نعرف من أين أتى ذلك السهم، من هو الرامي، لكن هو لقينا سهم كده نفس فيه ومات، قال من أتاه سهم الغرب فقتله، يبقى شهيد يبقى شهيد، يعني مش عارفين مين اللي قتله، هل الأعداء قتلوه ولا قتل خطأ بيد المسلمين، يبقى أحد المسلمين يرمي سهما أو نبلا على المشركين، فوقع في صدره وفي قلب رجل من المسلمين فمات، يبقى هذا شهيد، هذا شهيد قتل على أرض المعركة الدائرة بين المسلمين والكفار. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بنت سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت نبي الله ألا تحدثني عن حارثة، وكان قتل وبدر أصابه سهم غرب، ده الشاهد من الكلام، فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اكتئبت عليه في البكاء في النواح بقى، وكان طبعا النواح لسه لم يحرم إلا بعد غزوة عقب غزوة أحد يعني، وإن كان غير ذلك اكتئبت عليه في البكاء، فقال أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، شهد له بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ترى مين الذي بيقاتل في سبيل الله، يبقى من كان هذا هو شاغله همه، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، قال في رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل قاتل المغنم ورجل قاتل للذكر، رجل قاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، يبقى في نوايا كده للقتال، يقاتل حمية لأجل أنه هو من مثلا عشيرة أو قبيلة أو عصبية، وبالتالي يقاتل من أجل هؤلاء، يقاتل ليذكر، يقاتل للمغنم، يبقى يقاتل يرى مكانه، رجل شجاع مثلا أو غير ذلك، فأي ذلك في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فالله تعالى يقبل العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، يبقى دينية يعني لا يشرك بربه سبحانه وتعالى أحدا، ده يحتاج بقى تجريد النية تماما تماما، طب هو بيقاتل لتكون كلمة الله العليا وفي نفس الوقت ليرى مكانه، لا، النية لازم تكون خالصة تماما لله سبحانه وتعالى، خالصة ما فيهاش أي شائبة، ما فيهاش أي شائبة، فعلى ذلك ممكن إنسان يقاتل كده حمية أو العصبية أو يقاتل ليذكر عند الناس أو يقاتل كده ليرى مكانه أو غير ذلك، لا، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو سبيل الله، أو مش محتاج بقى جدال، لكن هو قيد المسألة كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، حيقول هذا لا يصلح هذا لا يصلح، لا، هو بين هذه القاعدة، يبقى ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنعرف الكلام ده منين، قال الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، علم ذلك إلى مين، الرب سبحانه وتعالى، تفويض الأمر ده إلى من، الله سبحانه وتعالى، وإن دايما ما ننساش ده إنسان شهيد قتل في أرض المعركة وقبل بلاء حسنا كما يبدو لنا، ولكن قد يكون من أهل النار، يعني قد يكون من أهل النار كما بينا، وكما نؤكد دايما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين يعني أول طائفة يقضى بينها عالم وتصدق شهيد، يعني هذا الشهيد لما يؤتى به ويعرف يعني هذا الإحسان والإنعام من رب عليه ويسأله كده ماذا صنع بذلك، قال قاتلت فيك، يعني قال إيه كذبت قتلت، يقال كذا وكذا وقد قيل، فيؤمر فيصعد على وجهه في النار شهيد، يعني جاد بنفسي، احنا ما نظنش ابدا، يعني الواحد ما مش متصور او يظن انسان حيجود بنفسه من اجل ان يذكر عند الناس، لاجل يذكر، لا، دي نوايا، دي نوايا قبل القتال كده، يبقى لابد ان يكون في علاج في القلب، علاج، وده الكلام ده مش مع الجهاد فقط، مع اي طاعه، حتى لو ذهب ليعود مريضا، ليه ذهب للخروج وراء جنازة، يبقى يطار ليه ذهب ليزور أخا له في الله، يبقى كل دي لازم في علاج قلبي الأول، علاج للقلب ان انا اطمئن فعلا ان ده عمل خالص لله سبحانه وتعالى، لا يوجد منه رياء ولا سمعة ولا غير ذلك، ما أردنا بذلك إلا الثواب عند الله سبحانه وتعالى. أمر محتاج إلى مجاهدة للنفس، وأن حظ النفس ده موجود أساسا، يعني حظ النفس موجود، كيف أعالج هذا الأمر؟ أعالجه إزاي فعلا يعني حتى تكون الوجهة خالصة لله سبحانه وتعالى، حتى تكون الوجهة خالصة لله سبحانه وتعالى. قال: من قاتل لتكون كلمة الله عليا فهو في سبيل. لذلك كما مرت علينا رواية كده في كتاب الإيمان لما ذكر الإمام البخاري رحمه الله أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، منها الجهاد، قال: الجهاد من الإيمان، قال: باب الجهاد من الإيمان. وذكر كده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: انتدب الله لمن خرج في سبيلي لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. انتدب الله لمن خرج في سبيلي لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. ده الكلام ده لما يكون يعني خالص لله سبحانه وتعالى، يبقى لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، يبقى تكفل الله عز وجل بالأجر والثواب لهذا الإنسان. تدعو الله لمن خرج في سبيلي، أي تكفل الله عز وجل لمن خرج في سبيلي، ولكن بقيد دوت لم يخرج إلا إيمان به وأيضا تصديق برسله. فعلى ذلك إما أن يعود بأجر وغنيمة أو أن يدخله الجنة لو مات وقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي: باب من اغبرت قدمه في سبيل الله. يتكلم على حتى الغبار الذي يعلق بأقدام الإنسان أو بثيابه أو يعني وجهه وغير ذلك، ده كنتيجة أثر مسير الغازي على الأرض، يبقى في كده بتصاعد غبار. طب اغبرت قدماه في سبيل الله، يبقى ترى هذا الغبار. أقول على ذلك: قال: باب من اغبرت قدماه في سبيل الله، وقول الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين إلا كتب لهم به عمل صالح. يبقى يكتب لهم الأجر والثواب، أجر والثواب، يعني دي إذا ظمأ ونصر وخمصة يبقى أصابته وهو خارج في سبيل الله، مع أن الظمأ ده وده عمل صالح، يعني أننا هنؤجر على كده لما يظمأ الإنسان؟ لا، ولكن ده كنتيجة خروج هذا الإنسان في سبيل الله. يبقى حتى هذه الأمور، يبقى الظمأ والنصب والمخمصة ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينون عدو نيلة إلا كتب لهم به عمل صالح، يبقى دي أعمال صالحة. قلنا معاني ده ظمأ، لكن ده أجره كله على رب سبحانه وتعالى، أجره كله على رب سبحانه وتعالى. فلذلك أصيب بالظمأ أو المخمصة أو النصب هو في سبيل الله، يخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى. ويشهد من كده: ولا تأون موطئا يغيظ الكفار، يتكلم على سير الغازي في سبيل الله سبحانه وتعالى، أثر السير دايما يتصاعد الغبار فيعلق بقدمه. قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله. ذكر رواية عن قال عن عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. قال: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. يبقى الغبار كده وقع على أقدامه، يبقى الأقدام دي يعني لا تمس النار، ولكن يعني مغبر قدم عبد في سبيل الله يعني خرج لوجه الله سبحانه وتعالى، يعني خرج لوجه الله سبحانه وتعالى، مش مجرد ما هو خرج، هو خرج من أجل الذكر أو السمعة أو الرياء، خرج من حمية، يبقى هذا ليس في سبيل الله. يبقى من خرج في سبيل الله، من أغبر قدم في سبيل الله، يبقى خرج خالصا الوجه لله سبحانه وتعالى، خالص هذا العمل لوجه ربي سبحانه وتعالى. يبقى من الأثار كده الغبار ده أثر المسير، يبقى غبرت قدماه فلا تمس النار هذه الأقدام التي غبرت في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب مسح الغبار عن الناس في السبيل. قال باب مسح الغبار عن الناس في السبيل. ذكر رواية عن عكرمة بن عباس رضي الله عنه قال له ولعلي بن أبي عبد الله اتي أبا سعيد فاسمع من حديثه. فأتيناه هو وأخوه في حائط لهما اسقياني. فلما رأنا جاء فاحتبى وجلس. فقال كنا ننقل لبن المسجد لبن لبن. وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأس الغبار. وقال ويح عمار تقتل الفئة الباغية. عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. قال مسح الغبار عن الناس في السبيل. وأيضا الباب الثاني باب الغسل بعد الحرب والغبار. باب الغسل بعد الحرب والغبار. ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق وضع السلاح واغتسل. فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار. فقال وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ قال ها هنا. وأومى إلى بني قريظة قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اغبرت قدمه في سبيل الله. يبقى قال ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. لكن مش معنى كده يبقى لما تنتهي المعركة بنترك هذا الغبار على الأقدام أو على البدن أو على الثياب. لا يغسل بعد ذلك الغبار. لكن هذا الغبار كأثر مسير العبد في جهاد في سبيل الله. انتهى الجهاد يبقى خلاص يمسح هذا الأمر. يعني يمسح الغبار. فبين قال مسح الغبار عن الناس في السبيل. يعني حتى لا يتوهم الإنسان أن في كراهية لغسل نغسل أو نزيل غبار يعني المعركة أو الجهاد. فلذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما قال العكرمة والعلي بن عبد الله أتي أبا سعيد فاسمع من حديثه. قال فأتيناه وهو أخوه في حائط له يسقياني. فلما رأنا جاء فاحتبى وجلس. فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة لبنة لبنة. وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسع الرأس الغبار. كان ينقل اللبن ده بيتصاعد منه طبعا غبار. فمسع الرأس الغبار. وقال أيها عمار تقتل الفئة الباغية. عمار يدعو من الله ويدعونه إلى النار. يبقى بيمسع عن رأس الغبار. قلنا ده غبار أثر للطاعة. ده خرج منين؟ مما يحمل من هذه اللبنات. فكان يتصاعد هذا الغبار ده من أثر الطاعة زي الجهاد في سبيل الله. ده أثر الخروج أيضا لطاعة الله عز وجل. ولذلك ذكر الرواية التي ترد بعد ذلك أو الباب الذي يرد بعد ذلك باب الغسل بعد الحرب والغبار. انتهت المعركة يبقى يغسل الغبار يزال هذا الغبار. يبقى أن غبرت قدماه يبقى ليس معناها إبقاء ذلك الغبار حتى بعد انتهاء المعركة. ولكن يغسل كما قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق وضع السلاح واغتسل. فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار. فقال وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ انتهت غزوة الحديبية. يبقى يوم الخندق غزوة الخندق انتهت. فعلى ذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل ووضع السلاح. لكن جبريل عليه السلام والملائكة لم يضع السلاح. وبالتالي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأين؟ قال ها هنا. وأومى إلى بني قريظة. فكانت غزوة بني قريظة. ويبقى دي أساسا يوم الأحزاب يوم الخندق. قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك وضع السلاح واغتسل. يبقى أزال الغبار. قلنا الآن معركة قد انتهت. يبقى غبرت قدماه في سبيل الله. يعني ما غبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. يتكلم على أدي الأثر أو أدي الغبار. وده أثر مسير الإنسان في جهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن يزال بعد ذلك. يعني زي يعني خلوفة من الصائم أطعم عند الله من ريح المسك. مش معنى كده أن احنا نتركه. بيجي المغرب بنطعم شيئا بيزال به هذا الخلوف. يزال به هذه الرائحة. يبقى لا توقيت. بينتهي مع هذا التوقيت دخل المغرب. يبقى احنا بنسعى ان في طاعة اخرى هو ان نعجل بالفطور كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم معه يبقى على ذلك حيزال هذه الرائحة، معناها قطع عند الله من ريح المسك. لكن مش معنى كده ان احنا نتركها يعني اياما وليالي، ولكن حتى الغروب ثم نتعجل في ان نطعم شيئا، واذا طعمنا شيئا حتزال به هذه الرائحة. قال باب فضل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداة على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس رضي الله عنه أنزل في الذين قتلوا ببئر المعونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه فنسخ بعد ما قرأناه زمانا فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. يبقى الأول يعني نزل في الذين قتلوا ببئر المعونة من الصحابة قراء دول قرآن قرأناه وكان القرآن ده ثم نسخ بعد يبقى بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه وبعدين نسخ بعد كده فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إلى آخر الآيات. ذكر أيضا رواية عن جابر رضي الله عنه قال اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء فقيل سفيان من آخر ذلك اليوم قال ليس هذا فيه يقال للراوي له سفيان من آخر ذلك اليوم وقال ليس هذا فيه. يقول جابر رضي الله عنهما اصطبح ناس الخمر يوم أحد لسه لم تحرم فثم قتلوا شهداء يبقى ما قتلوا آخر اليوم يعني آدي كان أول اليوم وقتلوا آخر اليوم فقيل سفيان من آخر ذلك اليوم أي قتلوا من آخر ذلك قال ليس هذا فيه يعني هو بينقل اللي سمعه ولكن يعني هو ماتوا من آخر ذلك اليوم ماتوا من آخر ذلك اليوم. فقال جابر رضي الله عنه أن الله لما كلم والده قال تمنى أن يرجع إلى الدنيا ثم قال رب بلغ من ورائي فأنزل الله عز وجل لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قال فضل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون يبقى فيه أنا تصحيح أيضا المفاهيم حقيقة الموت وحقيقة الحياة. يبقى بيتكلم على حقيقة الموت وحقيقة الحياة. إحنا الموت كده عرفيا إذا إنسان لا تروح الإنسان من بدني نقول فلان مات إيه اللي يتبادر إلى أذهاننا إن الروح خرجت من البدن فإن خرجت الروح من البدن خلاص ده إنسان ميت ده الموت العرفي هذا هو الموت العرفي. وزي الحياة العرفية إيه الحياة العرفية فلان ده نسألك عن فلان تقول ده ما زال على قيد الحياة ما زال حيا ما زال حيا نقول هو مثلا إنسان كافر ما زال حيا دي الحياة العرفية لكن هو في الحقيقة ميت. والميت ده لو كان مسلما مات في سبيل الله فهو حي رغم أنه ميت نزعت منه الروح ولكن ده الموت العرفي غير حقيقة الموت ودي الحياة العرفية غير حقيقة الحياة. يعني كما قال ربنا سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ده العمى الحقيقة هو غير عمى عرف نقول لك فلان ده أعمى أول ما ضرر الذهن أنه فقد البصر وده كلام صحيح يعني ده كلام صحيح اللي هو فقد البصر نقول عنه أعمى فده كلام صحيح لكن هو بيتكلم على الحقيقة بقى العمى الحقيقي العمى الحقيقي مش فقدان البصر ولكن فقدان البصيرة. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحي هذه المفاهيم عند الصحابة رضي الله عنه أتدرون من المفلس قال الذي لا درهم له ولا متاع قال لا المفلس من أمة الذي يأتي بكثير من صلاة وصيام ولكن جاء وشتم هذا وضرب هذا سفك دم هذا فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنت حسناته أخذ من السيئتين فطرحت عليه فطرح بها في النار هذا المفلس عنه مش المفلس بقى اللي هو معدوم المال لا ده إفلاس فعلا ده إفلاس أنا يقول لك أنا مفلس يعني معوش حاجة فده إفلاس عرفي يعني أول ما نقوله إفلاس هو ده الإفلاس، لكن بيتكلم عن حقيقة الإفلاس. إيه حقيقة الإفلاس؟ يأتي بكثير من صلاة وصيام وطاعات، ولكن علقت به حقوق الناس في مظالم، شتم فلان، ضرب فلان، سفك دم فلان، أكل مال فلان، فإلا بقى المظالم دي لابد أن يقنون فيها القصاص، يأخذ هذه الحسنات وهذه الحسنات، فنيت حسناته أخذت من سيئتهم، فطرحت عليه فطرح به في النار. ما تعدون الغنى فيكم؟ قالوا الغنى عن كثرة العرض. ده كلام صحيح، إنه فلان ده غني، فلان ده غني معاه آلاف الجنيهات، ملايين الجنيهات، هنقول عنه فقير؟ لا، نقول عنه غني، هو غني عرفيا، لكن لا، ليس هذا الغنى. قال ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، غنى القلب. يبقى دي تصحيح المفاهيم اللي احنا نعمل من خلالها، وأن المفاهيم الحقيقية دي اللي احنا بنعمل من خلالها. فلان ده قتل عرض المعركة مات، لكن هو قتل وكان شهيدا، هو حي لم يمت بعد، لأن الله عز وجل قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى أحياء أحياء، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. كلم على الموت والحياة، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، حياته كانت فين؟ مع القرآن. يبقى لا حياة إلا مع القرآن، لا حياة إلا مع الشرع، مع الكتاب والسنة، هي دي الحياة، هي دي الحياة. ولذلك ماذا يقول هذا المفلس يوم القيامة؟ يا ليتني قدمت لحياتي. بس الكلام ده بعد فوات الأوان، يا ليتني قدمت لحياتي. طب ما هو كان بيقول انه عايش كده وبيستمتع بالدنيا، لا يعني الدنيا رحيل، ففين وجه الاستمتاع؟ استمتاع بيفنى، لكن دي الحياة الحقيقية. قال يا ليتني قدمت لحياتي، هذه الحياة هم. الله ما العيش إلا عيش الآخرة، مش كلام بيصبر بيها الواحد نفسه، دي كلام لازم يكون وقع حقيقي في النفوس، يعني لازم يكون وقع الكلام ده وقع حقيقي في النفوس فعلا. الله ما العيش إلا عيش الآخرة فعلا، ده كان الكلام ده عند الصحابة رضي الله عنهم، قلنا لأنهم يعني المعادلة صححوا ترتيب المعادلة، فكانت طلب الآخرة وإن الدنيا خادمة للآخرة، مش هم خدام للدنيا، لكن كانت الدنيا خادمة الآخرة. طبعا حب الدنيا قلنا ده مركوز في الفطر، كلنا بنحب الدنيا، كلنا بنحب الحياة، كلنا بنحب المال، لكن جاء الإسلام لكي يعدل لنا مصادر هذه المعادلات. نحب الدنيا ليه؟ طب بنحب الحياة ليه؟ بنحب المال ليه؟ يعني بنحب المال عشان بيحقق لك كل الرغبات والشهوات والأغراض، ولا لماذا نحب المال؟ يعني حب المال لأن ده وسيلة من الوسائل التي نتقرب من خلال ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا لعنا ذكرنا قبل ذلك أن فقراء المسلمين لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، ولما ذاك؟ قالوا صلونا كما نصلي وصومون كما نصوم وتصدقون فضيل الأموالين. ما بصوش بقى ده غني ويا بخته كده، يعني كل حاجة عايزها في الدنيا من ثياب طعام شراب فسح إلى غير ذلك. لا، ما مش هي دي النظرة، يعني دي نظرة يعني الظالم لنفسه. لكن الصحابة ما كانش دي بغيتهم، كان هما في حياة تانية بيطلبوها، وبالتالي كل ما يقرب هذا هؤلاء الحياة أي سبب، لما يكون فقد السبب ده بيتحصر إنه مش واجد السبب اللي يقربه لهذه الحياة اللي هو بيطلبها اللي هي الآخرة. لما العيش إلا عيش الآخرة. فيبقى احنا بينا ان الاسلام جاء لكي يصحح المعادلة، في معادلة حب الدنيا وحب الاخرة. احنا كده حب الدنيا هو اللي موجود عندنا، وحب الاخرة احنا بنحب الاخرة عشان نتمتع، لكن لا، ده هي المعادلة تم تصحيحها، حب الاخرة والدنيا تأتي في المركز الثاني، والدنيا دي خادمة للاخرة، خادمة لا تتعدى ذلك الامر، خادمة. يبقى اي فرصة يجدونها تقرب الى الاخرة يبقى ده كانت ايه وما في الدنيا. يبقى عشان كده كان الصيام، كان القيام، كان الصدقة، جاد، كل دي اعمال، هن اعمال دي يدخرون ثواب هذه الاعمال حتى نالوا المنزلة عند ربهم سبحانه وتعالى، بغيتهم الاخرة. لذلك قال فزت ورب الكعبة، فين الفوز ده؟ ده قتل، يعني طعنوه فقتل. قال فزت ورب الكعبة، يعني نطق بايه؟ بالداخل، يعني لحظة دي طبعا مش هيفكر أقول إيه، لكن ده لما طعن نطق بما في داخله، فزت وربك فوز، فوز أنت هتفقد الحياة. لكن هو عندهم الآية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون. ولذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواس الطير خضر تسرح في الجنة، بتسرح في الجنة، ده حياتهم، حياتهم أساسا يرزقون من نعيم الجنة. يبقى دي أرواح الشهداء في حواس الطير الخضر تسرح بهم في الجنة، يتنعمون فعلا، يبقى فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نرجع كلام إذن سبحانه وتعالى عن هذه الروايات إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.